بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الحديث الثالث والعشرون، قال النووي رحمه الله الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الثالث والعشرون ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث أصل من أصول العمل الصالح الذي يقرب إلى الله عز وجل، فبين فيه فضائل الأعمال العظيمة التي يكثر بها الأجر من ذكر الله عز وجل والصلاة والصبر وتلاوة القرآن وغير ذلك. وهو حديث تفرد بإخراجه الإمام مسلم دون البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. قال فيه النووي رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرنا فيما مر معنا في شرح رياض الصالحين إن تذكرون في الباب الذي بوب له النووي باب الصبر، مر معنا هذا الحديث وكلمنا على ترجمة هذا الصحابي، وقلنا أنه ذكر الحافظ بن حجر أنه وقع في ذكر اسمه وقع بعضهم فيه في وهم، وأن الصواب أنه كعب بن عاصم أو الحارث ابن الحارث، أنه كعب بن عاصم أو الحارث ابن الحارث، صحابي مشهور شامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تفرد بالرواية عنه أبو سلام، ووقع خلاف في اسمه، فقيل عبيد وقيل عبد الله وقيل كعب بن كعب وقيل عامر بن الحارث وقيل غير ذلك. ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، وحديثه عند البخاري تعليقا، وعند مسلم في الصحيح، وعند أبي داود والنسائي والإمام ابن ماجه، خرج له البخاري تعليقا، خرج له مسلم في الصحيح، وخرج له أبو داود والنسائي ابن ماجه، ولم يروي له الترمذي. نعم، قولنا البخاري تعليقا هذا نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المعلق، الحديث المعلق، وهو الذي سقط من أول إسناده من جهة المصنف راو فأكثر، أن يسقط من جهة المصنف صاحب الأصل راو فأكثر. نعم. قال الشيخ حفظه الله: الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر بالضم، الطهور بالضم هو الفعل بخلاف الطهور بالفتح، فهو الماء الذي تتطهر به، الوضوء بضم الواو هو الفعل، الوضوء هو الماء الذي تتوضأ به، السعوط هو الفعل، والسعوط هو الماء الذي يقطر في الأنف، السعوط بالفتح، الوجور بالضم هو الفعل وهو تبخر بالشيء، والوجور هو الشيء الذي تبخر به، وهكذا. نعم. كذلك السحور الفعل، والسحور هو الأكل التي تأكلها وتتسحر بها. فالمقصود هنا هو الفعل، فعل الطهور، فعل الطهارة، الطهور والفعل، وهو كلمة مشتركة وتشمل الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. ولهذا العلماء يتكلموا في باب الطهارة يشيرون إلى هذا، الطهارة على قسمين، طهارة الباطن وطهارة الظاهر، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. المعنوية هي تطهير النفس، تزكية النفس، تنقيتها، تنظيفها من الدنس الذي أعظمه الشرك وما يتلوه بعد ذلك من البدع والكبائر والمعاصي وغيرها. وأما المحسية فهي التي تتمثل بطهارة الماء أو التراب. نعم. وفسر الإيمان بالصلاة. نعم. كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي، نعم. أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا قلنا الطهور الوضوء والإيمان الصلاة، فالطهور شطر الصلاة، الطهور شطر الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بماذا؟ إلا بطهور. لا يقبل الله صلاة أحدكم تحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. نعم. وجاء تفسير الإيمان بالصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سبب نزول الآية أنه لما حولت القبلة تكلم بعض الصحابة فقالوا: كيف حال من صلى إلى قبلة الأولى بيت المقدس وقد مات؟ فأنزلت الله عز وجل آية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. الصلاة التي كانت إلى بيت المقدس من قبل لا تضيع، لها أجرها ولها ثوابها، إذ في ذاك الزمان كان الواجب استقبال بيت المقدس. نعم. قال: ويرجح تفسير الطهور بالوضوء، بالوضوء رواية الترمذي للحديث، وفيه بدل الطهور الوضوء. رواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء، هو رواية. نعم. والشطر فسر بالنصف، وفسر بالجزء وإن لم يكن نصفا. هو الشطر الشيء أو البعض من الشيء أو جزء من الشيء، لا يلزم بالضرورة النصف. فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. نعم. قال: وشرط الصلاة الوضوء، كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به. ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والصعود. نعم. قوله: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين السماء والأرض. إذا جاء في السياق الحديث هكذا: والحمد لله تملأان أو تملأ، فهنا عند قراءة الحديث تقول قال، لأن هنا أو ليس للتخيير أو العطف، وإنما شك من الراوي، فليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ تقول أو، تقول ماذا؟ أو، لكن هذا من الراوي فيكون شك. وعند ذلك إذا قرأت الحديث تقرأ: والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين السماء والأرض. نعم. الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح. والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال. هذا هو التسبيح، سبح أي نزه. وهذا الأمر، وهذا هذه المادة جاءت في القرآن بجميع التصاريف، بجميع التصاريف، بتصريف الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتصريف تصريف المضارع: يسبح لله، وبالأمر: فسبح باسم ربك العظيم، وبالمصدر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتسبيحا: وإن في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. التسبيح فجاءت بجميع التصاريف، وهي بمعنى التنزيه الله تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، والحمد وصف بالكمال. نعم. أيوة. قوله تملأان أو قال تملأ، وحقيقة الحمد ذكر الله عز وجل بما هو له أهل من صفات الكمال والجمال والجلال وبما أنعم على العباد. هذا. نعم. يحتمل أن يكون ملأ ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما، ويحتمل أن ملأ ما بين السماء والأرض لهما معا، والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها. هذا شك من الراوي، هل كلاهما تملأان أو تملأ كل واحدة منهما؟ يحتمل أن يكون ملأ السماء للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما، ويحتمل أن ملأ ما بين السماء والأرض لهما معا، وهذا الشك من الراوي، وهذا يدل على فضل الذكر وأنه ثقيل في الميزان ومن أعمال التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة، خاصة إذا كان استجمع شروطه، يعني من ذكره والتأني والسكينة في ذلك وتدبر معناه. نعم. قوله والصلاة نور، يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية ونور يوم القيامة. والنور يوم القيامة، الصلاة نور تنور لصاحبها قلبه ووجهه والطريق طريق الهداية، وكذا يوم القيامة تنير له الطريق يوم القيامة. وهذا جاء ما يدل عليه أن الأعمال الصالحة تنور الطريق لصاحبها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، الذين يخرجون في ظلمة الليل إلى المساجد صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهؤلاء هذا يدل على كمال الإخلاص، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهذه تنير العبد طريقه، تنيره له في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كانت قرة عينه في الصلاة، كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة وكان ملازما لأمر الصلاة. نعم. قال رابعا قوله والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، تشح أو تشح. نعم. فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، ولأن المنافق قد يصلي رياء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله وحرصه على المال. نعم، يعني كونه يتصدق بحر ماله ولا يطلع عليه أحد، هذا دليل برهان على صدق إيمانه، برهان صدق إيمانه. والصدقة برهان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأثنى على كثير من الصحابة ممن أبلى بماله البلاء العظيم كأبي بكر كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وقال صلى الله عليه وسلم الرجل يوم القيامة في ظل صدقته، كل واحد في ظل صدقته يوم القيامة، يعني يبلغ قدر ظله يوم القيامة عند قرب الشمس مبلغ صدقته، فمن كان أوسع صدقة فهو في ظل هذه الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بيمينه فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالصدقة دليل على إيمان العبد وأنه يريد وجه الله تعالى ويخفي عن الناس ولا يبديها. نعم. ولهذا الصحابة ما من أحد منهم إلا وتجد له وقف كما قالوا، يعني ما منهم إلا و يعني سعى في أن يترك وقفا من خلفه. نعم. خامسا قوله والصبر ضياء، أي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط، وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء. يعني نعم، يعني مما يضيء لك الطريق الصبر، يعني تجد مشقة أو تجد يعني معيقات عوائق حواجز تمنعك من الطاعة، فتتصبر على ذلك وتجاهد نفسك، وتجد دوافع تدفعك إلى المعصية وإلى المنكرات فتتصبر وتمنع نفسك وتنقطع عنها. وتجد في نفسك شيء مما يقع عليك من ضرر وغير ذلك، فلا تجزع ولا تقلق مما أصابك مما قدره الله تعالى، وتمنع النفس من التسخط والجزع، فكل هذا ضياء يضيء القلب ويضيء الطريق. الصبر ضياء، ومن الصبر الصيام. نعم. قوله سادسا، قوله والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن إما حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتلاوته حق تلاوته، وإما حجة عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منه. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، القرآن أيضا إما يكون لك أو عليك، حجة لك أو حجة عليك. وكما جاء في الحديث هذا الذي ذكره مسلم، الذي رواه مسلم، هو حديث عمر بن الخطاب أنه جاءه عامله على مكة، كان ترك على مكة من يقوم على أمرها، فقال له عمر: من خلفت وراءك على مكة؟ فقال: فلان. قال: هو من العرب أو من الموالي؟ قال: هو من الموالي. قال: خلفت عليه مولا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بأقواما الذين يتلونه ويحفظونه ويتعلمون ما فيه ويعملون به، ويضع آخرين الذين يهجرونه ويتركونه، فلا يكون لهم قدر لا عند الله عز وجل ولا رفع ولا ميزان ولا عند الناس أيضا. فيحذر المسلم من تضييع كتاب الله أو هجره، ويحذر أيضا من أن يكون حجة عليه. والواجب أن يتفقد نفسه من كتاب الله، وأن يكون قائما بالأوامر الواردة فيه، مجتنبا النواهي الواردة فيه، حتى يكون حجة له ولا يكون حجة عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان. القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة بأنه تركه آناء الليل طائف النهار يتلوه ويسهر معه حفظا ومراجعة وفهما وتذكرا، فيشفع له. وقال عليه الصلاة والسلام: يقدم الرجل يوم القيامة ويؤتبر الرجل يكون تقدمه هو الزهروان، أو تقدم صوت البقرة وآل عمران الزهروان، وكأنهما غيايتان أو غمامتان أو صفان من طير صواف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن شأنه عظيم، كلام الله تعالى، فينبغي الإنسان يحرص عليه ولا يكون هاجرا له، وأن يأتي منه ما يستطيع، ويجهد أن يكون حجة له لا عليه. وقد جاء في الحديث نهي أن يقرأه الإنسان وهو نعسان، وإذا نعس في صلاته خرج منها، فلربما يأتي ليستغفر فيدعو على نفسه، فيحذر من أن يكون حجة عليه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن نكون من الحاملين لكتاب الله، الحافظين له، العالمين به، القائمين بحدوده، التالين له أناء الليل وأطراف النهار، والقائمين به عملا وعلما، وأن لا نكون ممن يهجره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.